نتابع درسنا في حاشية الشيخ ابن القاسم على الروض المربع، وكنا قد وصلنا إلى قوله: وإن بلغ الماء قلتين، هذا في أحكام المياه وكونها مطهرة أو غير ذلك. فالماء إذا بلغ قلتين فلم تغيره، لاقته نجاسة أو خالطته نجاسة غير بول آدمي أو عذرته المائعة فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. فالماء إذا بلغ قلتين وخالطته نجاسة غير بول الآدمي وعذرته المائعة أو اليابسة إذا ماعت، وهذه النجاسة لم تغيره، أي لم تغير أحد أوصافه، لم تغيره في أوصافه الرائحة واللون والطعم، فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. سبب هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلات يعني بالبرية وما ينوبه من السباع، فقال ذلك، يعني قال: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وفي رواية: لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، فرواه أصحاب السنن وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر، وصححه ابن خزيمة. ويحمل لم يحمل الخبث، معنى يحمل لم يحمل الخبث يعني يدفع عن نفسه، كما يقال: فلان لا يحمل الضيمة، إذا كان يأباه ويدفعه عن فلان لا يحمل الضيم، إذا كان يأبى الضيم ويدفعه عن نفسه. فقوله لا يحمل الخبث أي يدفع الخبث عن نفسه، يدفع الخبث. قال الحاكم هذا الحديث على شرط الشيخين، أي قال الحاكم في صحيحه: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم في رجال الصحيح، فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، يقول الحاكم ولم يخرجاه. والحاكم هو إمام المحققين أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري، معروف ابن البيع، صاحب التصانيف، سمع من نحو 2000 شيخ، وتوفي 1445. وصححه الطحاوي الإمام المشهور أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الحنفي، المتوفى 331. الحديث هذا ضعفه، يعني لم يحمل الخبث، ضعفه ابن عبد البر والمجد وغيرهما للاضطراب في متنه وسنده. وصححه غير ابن عبد البر، ولا يعدو أن يكون الحديث مما يحتج به. لأن له يعني أصل، وهو قوله إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني المعنى قريب من بعضه. وفي حديث آخر إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أبو داود والنسائي وحسنه الترمذي وصححه أحمد من حديث أبي سعيد في بئر بضاعة مكانها قريب أو دون مسجد السبق أو قريب من مسجد السبق هنا. وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه، يعني هذا الحديث على تقدير ثبوته رواه ابن ماجه من حديث أبي أمامة وضعفه أبو حاتم لأنه من رواية رشدين بن سعد، وقال الشافعي لا يثبت أهل العلم مثله إلا أنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا، ولذلك قال أحمد ليس فيه حديث، ولكن الله حرم الميتة فإذا صارت الميتة في الماء فتغير طعمه أو ريحه فذلك طعم الميتة أو ريحها فلا يحل له، وغلب أي قهر أحد هذه الثلاثة صفة الماء التي خلق عليها. وعلى كل حال سواء ثبت من حديثا أو لم يثبت فإنه ثابت فقها، لأن الماء إذا غلب على ريحه أو طعمه أو لونه غالب أخرجه عن طبيعته. نعود إلى بيان القلتين. إذا بلغ الماء قلتين تثنية قلة، ويسم لكل ما ارتفع وعلى. الجمع قلال، وهي شبه حب يسع جرارا، الشربة هذه فيه ما هو أكبر منها، فالكبير الذي يسمى الزير لعله هو الحب الذي يسميه حبا، شبه حب يسع جرارا أو مزادة من الماء، وهي القربة كما ورد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة امرأة مشركة، وهي القلة سميت قلة لأن القلة اسم لكل ما ارتفع وعلى، سميت القلة بذلك لارتفاعها أو لأنها تقل بالأيدي أي ترفع. وقال الأزهري وهو من علماء اللغة الأزهري لأن الرجل القوي يقلها أي يحملها. قال والقلال مختلفة بالقرى العربية، وقلال هجر من أكبرها، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر نسبة نسبت إليها إلى هجر لأنها تعمل بها، وقدر بقلالها لأنها معروفة الصفة والمقدار لا تختلف كالصيعان. طبعا الصيعان جمع صاع تختلف، فالصاع النبوي يختلف عن صاع غيره حسب البلدان. وتقديره الماء بها فيه مناسبة، فإن القلة وعاء الماء، تشبه الله أعلم يعني الزفة أو تشبه يعني التنكة، كأن القلة تسع تنكتين أو ما شابه ذلك. قال: هجر قرية كانت قرب المدينة، وفي اللسان من قرى المدينة. قال النووي: تعمل فيها تلك القلال، وليست هي هجر البحرين. قال الزركشي: وقيل هجر البحرين. هجر البحرين هذه هجر بالأحساء، لأنه يعني كان قديما يسمى عن الأحساء وما حوله وجزر البحرين كلها تسمى البحرين. وبه قال الأزهري وهو الأشبه. قال السمهودي: ولذا لم يذكرها المجد انتهى. قال: ومال شيخنا وغيره إلى الأول، يعني كونها من قرى المدينة، لكونها تستعمل في الماء ولقربها من المدينة. وفي الحديث: وإذا نبقها مثل قلال حجر. سدرة، سدرة أي سدرة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف نبقها قال: مثل قلال حجر، سدرة المنتهى. نعم. قال: وهو الكثير اصطلاحا، إذا بلغ الماء قلتين. نعم. وهو الكثير اصطلاحا، وهما القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، إشارة إلى أنه إذا أطلق الكثير فهو قلتان فأكثر، وإذا أطلق القليل فهو ما دونهما، وهو كذلك عند عامة الفقهاء. 500 رطل يعني تقدر 500 رطل عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين. 107 رطل دمشقي، الرطل الدمشقي أكبر أكثر. 89.7 رطل حلبي، والرطل الحلبي أكثر. 80.75 رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه، وسبع الدمشقي ونصف سبعه، ونصف المصري وربعه وسبعه. نعم. إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة، يعني كم يقدر بالجالون اليوم؟ يمكن الجالون اليوم يعني أقرب، أو لتر. إذا قلنا مثلا أن القلة قد تساوي الزفة التي يقلها السقاء، والزفة من تنكتين، فأربع تنكات يعني تساوي هذا المقدار، والتنكة يعني كم تقدر بجالون؟ لعلها تقدر باللتر يعني في المقاييس الحديثة. على كل حال، إذا بلغ الماء هذا القدر فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدمي، لأن بول الآدمي يعني ينجس، أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه، فلم تغيره فطهور، إجماعا حكاه غير واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. قال: نعم. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، يحملان على المقيد السابق. قوله: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، قال شيخ الإسلام: حديث القلتين إذا صح فمنطوقه موافق لغيره، وأما مفهومه فلا يلزم أن يكون كلما لم يبلغ القلتين ينجس أو ينجس، ولم يذكر هذا التقدير ابتداء، وإنما ذكره في جواب من سأل عن مياه الفلاة والتخصيص إذا كان له سبب لم يبقى حجة بالاتفاق والمسؤول عنه كثير أو من شأنه أنه لا يحمل الخبث، فدل على أن مناط التنجيس هو كون الخبث محمولا، فحيث كان الخبث محمولا موجودا في الماء كان نجسا، وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته. وهذا الكلام هو الصحيح، يعني إذا كان أصبح الخبث موجود محمول فينجسه، أما إذا كان الخبث مستهلك لا يحمله مثل ما قلنا فلان لا يحمل الضيم أي يأبى يدفعه عن نفسه ولا يصبح فيه أثر لهذه النجاسة فلا ينجس، وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان باقيا على طهارته، فصار حديث القلتين موافقا لقوله الماء طهور لا ينجسه شيء. لم يرد أن كل ماء لم يبلغ القلتين فإنه يحمل الخبث، فإن هذا مخالفة للحس، إذ قد يحمل وقد لا يحمل، إذا كان دون القلتين قد يحمل الخبث وقد لا يحمله، قد يدفعه عن نفسه. ونكتة الجواب أن كونه يحمل أو لا يحمل أمر حسي يعرف بالحس، تنظر إليه فترى أن لونه طبيعيا، تشمه فلا تجد له رائحة، لا تجد الخبث رائحة، تذوقه تجد أن الماء طبيعي لا تجد للخبث أثرا، فهو لا يحمل الخبث، يعني يدفعه عن نفسه. فإنه إذا كان الخبث موجودا فيه كان محمولا، وإن كان مستهلكا لم يكن محمولا، وهذا هو التحقيق. يعني في الماء سواء كان قلتين أو أقل من قلتين بالحس إذا كان الخبث موجود فقد تنجس، وإذا لم يكن محسوسا الخبث لا باللون ولا بالشم ولا بالذوق فإنه لم يحمل الخبث، استهلك الخبث ولا يؤثر. وقال ابن القيم الذي تقتضيه الأصول أن الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، الماء إذا لم تغيره النجاسة لا ينجس، فإنه باق على أصل خلقته وهو طيب، فيدخل في قوله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهذا هو القياس في المائعات جميعها. وهذه فائدة، جميع المائعات إذا وجد أو أحس الخبث بلونه أو ريحه أو طعمه فهو نجس في أي مائع في أي مشروب، وإذا استهلك الخبث فلا ريح له ولا طعم له ولا لون له، يعني فهو لا ينجس. قال وهذا هو القياس في المائعات جميعها، إذا وقع فيها نجاسة فاستحالت هذه النجاسة بحيث لم يظهر لها لون ولا طعم ولا ريح انتهى. وإذا وقعت نجاسة في ماء هل يقتضي القياس أنه كاختلاط الحلال بالحرام إلى أن يقوم دليل على تطهيره، أو إلى أن تظهر النجاسة؟ صوب الشيخ الثاني، يعني إذا اختلط وقعت نجاسة في ماء فهو طاهر إلى أن تظهر النجاسة، إلى أن تظهر النجاسة. قال وإنما خصت القلتان بقلال حجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، أي حديث القلتين، ولفظه إذا كان الماء قلتين بقلال حجر، رواه الخطابي بإسناده إلى ابن جريج مرسلا. ولأنها كانت مشهورة الصفة قلال هجر كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار معروفة، وكان صلى الله عليه وسلم يمثل بها كما في حديث سدرة المنتهى: وإذا نبقها مثل قلال هجر. والتمثيل لا يكون بمختلف متفاوت. قال الشيخ: ومن عادته صلى الله عليه وسلم أن يقدر المقدرات بأوعيتها، فتقدير الماء بالقلال مناسب لأنها وعاء الماء، القلال وعاء الماء. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة 100 رطل بالعراقي. قربة يعني هي جلد شاة أو جلد ماعز كبيرة تدبغ ويخاط أسفلها وتبقى الرقبة فم لها، يستسقى بها الماء أو يوضع بها الماء. قال: والقربة 100 رطل عراقي. القربة بالكسر من الأسقية، الوطب من اللبن، يعني يوضع في القربة اللبن أو الماء، وقد تكون للماء، أو هي المخروزة من جانب واحد، جمعها قرب وقربات بتثليث الراء. وابن جريج هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج المكي القرشي الأموي مولاهم، وأصله لامي، من كبار فقهاء عصره. قال أحمد: أول من صنف ابن جريج. نعم، مات 180. قال: والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 بالعراقي. كيف يجعل الشيء نصفا على هذا التقدير؟ والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، أن يجعل قول ابن جريج وشيئا نصف قربة. هو قال ابن جريج: رأيت قلال هجر، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، يعني ونصف قربة، احتياط، فيكون المجموع 5 قرب أو 5 قرب بقرب الحجاز، كل واحدة 900 رطل عراقية، باتفاق القائلين بتحديد الماء بالقرب، يعني يصير 5 قرب أو 5 قرب. القرب جمع قربة لله عز وجل، فنكسرها، نعم، لئلا تشتبه. 5 قرب بقرب الحجاز، الدابة كان يوضع عليها قربتين من جانب وقربتين من جانب، وتوضع الخامسة في الوسط، فكأن الدابة يعني النشيطة تحمل 500 رطل بالعراقي من الماء. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي. قال الزركشي: العذرة لا تكون إلا من الآدميين. وفي المصباح وغيره: الخرأ والغائط وأردأ ما يخرج من الطعام، وتطلق على فناء الدار لأنهم كانوا يلقون الخرأ فيه أو الخرأ فيه. اليهودي يقول: علمكم نبيكم حتى آداب الخرأة، أو حتى الخرأة، يريد أن يعيب، عابه الله. والصحيح أن هذا ليس عيبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من الخير إلا ودل عليه، وما ترك شيئا من الشر إلا وحذر منه. فقال سلمان: أجل. فذكر له آداب الغائط والاستجمار، والاستنجاء بالماء، وهذا طهارة مدح الله المتطهرين بها. قال: أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور، يعني إذا كان كثيرا أي عرفا، والمراد ويشق نزحه عرفا، والمراد ما يشق على الرجل المعتدل القوة إذ إرادة جميع الناس وأكثرهم غير مراد. يعني ما يجي واحد يقول اليوم ما يشق نزحه لأن عندنا مكاين وطرمبات، لا، هو المراد الرجل المعتدل القوة إذا شق عليه نزحه، أي نعم، فيعتبر طهور ما لم يتغير. لكن لو خالطه وهو أقل لا يشق نزحه وأقل من القلتين وخالطه البول أو العذرة فهو نجس بالبول والعذرة لأنها استثنيت من النجاسات الأخرى. نعم. قال: كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير، يعني بلونه أو ريحه أو طعمه. والمصانع كالأحواض يجمع فيها ماء المطر واحدها مصنع، والمراد بالمصانع بارك الله فيك المصانع الكبار التي كانت موردا للحجاج يصدرون عنها ولا تنفد، والمصانع الكبار لا تنجس بالاتفاق إلا بالتغير. الأحواض هذه مثل الخرز الذي على طريق العين العزيزية أو عين زبيدة، فيها خرز، يعني كل خرز بمقدار البئر أو الحسو، هذه هي التي يعني تشبه المصانع، كمصانع طريق مكة فطهر ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وحكى الإجماع عليه غير واحد منهم شيخ الإسلام وابن المنذر. قال: ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين، لأن المناط هنا هل يشق نزحه أو لا يشق نزحه. فإن كان مفهوم حسب المفهوم إن كان لا يشق نزحه فهو ينجس، وإن كان يشق نزحه على الرجل المعتدل القوة فلا ينجس فهو طهور. قال: وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال: في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة يرفعه، يعني ينجس إذا كان لا يشق نزحه، إذا كان لا يشق نزحه وإن لم يتغير، إذا لاقاه بول آدمي أو عذرته، هذا إذا كان راكدا، إذا كان الماء راكدا، أما إذا كان جاريا فإنه يستهلك النجاسة وتذهب. قال: لحديث أبي هريرة يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول يرفعه، واسمه عبد الرحمن، اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر بن عامر بن عبد ذي الشراء الدوسي، لازم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن أحد أكثر حديثا منه، توفي سنة 57. يقول أحد المشايخ الذين حضروا رسالة ماجستير أو دكتوراه في حديث أبي هريرة، يقول: أنا على وجدت أو توصلت إلى أن أبا هريرة لم يزد على غيره إلا ب200 حديث فقط، يعني كل الأحاديث التي رواها شاركه فيها غيره في روايتها غيره من الصحابة، انفرد ب200 حديث. فيقول: هذه المئتين أو هاتان المئتان هل هي في مقابل انقطاعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم على قوت بطنه؟ يعني أبو هريرة انقطع إلى النبي وهو من أهل الصفة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة لم يلازمه غيره مثلها. فمقابل هذه الملازمة ينفرد بمئتي حديث ليست كثيرة. فالذين يطعنون يعني ويقولون أبو هريرة أكثر وربما يتهمونه بالكذب هم الكذبة، وهم يعني الذين يتخرصون ويتكلمون بغير علم. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. هذا نهي متفق عليه، اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة في الحديث. طبعا أصح الكتب المصنفة. طبعا سيأتي مزيد من التعليق لهذا. يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه. مفهومه: لو بال في الماء الجاري في البحر في الماء الجاري فإنه لا يحمل الخبث، له أن يغتسل فيه. لكن ماء دائم لا يجري إذا بال فيه نهي عن الاغتسال منه لأنه نجس. وظاهره أنه حتى ولو لم يتغير لونه ولا ريحه ولا طعمه. يحكى أن الظاهرية يعني لهم فهم غريب في هذا، وقالوا: لو بال في إناء وصبه في الماء الدائم له أن يغتسل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ظاهر قوله: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. إذا ما بال في الإناء، ما بال في الماء الدائم. هذا فهم يعني من الأشياء التي يعني يتندرون بها على فهم الظاهرية أو الفقه. إذا صح هذا فهو يعني فقه سقيم. ما ليس هناك فرق بين أن يبول في إناء ويصبه في الماء الدائم أو يبول في الماء الدائم، حكمه واحد. إنه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. متفق عليه، أي اتفق على تخريجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. بعض الناس يقول: بعد كتاب الله. طبعا إذا قال المصنفة لا يذكر كتاب الله، لأن كتاب الله ليس مصنفا. لكن إذا قال أصح الكتب ويسكت، نعم أصح الكتب بعد كتاب الله. لكن إذا قال المصنفة فلا يذكر، لأن كتاب الله ليس مصنفا، صنفه مخلوق. نعم. وإنما هو كلام الله. قال: وما كان فيهما أو في أحدهما، يعني ما كان فيهما ماذا؟ في البخاري ومسلم، أو في أحدهما في البخاري أو في مسلم، جاز الاحتجاج به من دون بحث. خلاص، إذا قال رواه البخاري ومسلم أو رواه البخاري أو رواه مسلم، ما يجوز أن تحتج به من غير بحث. ما تتشدق مثل بعض يعني بعض الناس يقول رواه البخاري وهو صحيح، رواه مسلم وهو صحيح. يا أخي خلاص، وتبي تصير أنت يعني تتعقب البخاري أو مسلم؟ خلاص. فما روي في البخاري فيهما متفق عليه أو في أحدهما جاز الاحتجاج به من غير بحث، من غير بحث، لأنهما اشترطا الصحة وتلقتهما الأمة بالقبول. فكأنه إجماع، تلقي الأمة بالقبول لصحيح البخاري ومسلم إجماع من الأمة. واتفق السلف على أنه ليس بعد كتاب الله أصح منهما لتجريدهما الصحيح فيهما. قال الشيخ: وما فيهما متن يعلم أنه غلط. انتهى. ما في البخاري ومسلم متن حديث يعلم أنه غلط. وهذا الحديث رواه غيرهما أيضا، يعني فيه انتقادات، انتقد على البخاري كذا حديث وانتقد على مسلم كذا حديث، لكن لم يتم الطعن كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله. الطعن مردود، يعني لم يتم. على كل حال، انه ما فيهما متن يعني يعلم انه غلط. وهذا الحديث لا يبولن أحدكم، نعم هذا الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، قال هذا الحديث رواه غيرهما، غير البخاري ومسلم أيضا، ولكن ما فيهما يعني في البخاري ومسلم أو أحدهما غني عن التقوية بالإضافة إلى ما سواهما، وكثيرا ما يقتصر هو وغيره عليهما أو أحدهما، ويجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين أو حسنه. الإمام المعتبر إذا صحح حديثا أو حسنه يجوز الاحتجاج بما صححه أحد الأئمة المعتبرين أو حسنه عند الجمهور، يعني مثل الترمذي، الأئمة المعتبرين مثل أحمد، مثل أئمة الحديث، أئمة الجرح والتعديل الذين يروون بالسند، يعني طريقة تحملهم للحديث تحمل رواية، تحمل رواية بالسماع وبالسند، بالسند الصحيح. أما يعني أضعف طرق التحمل هي الوجادة، الذي يجد كتب ويقرأ فيها ويجيب لتقريب التهذيب ويحاول يعني أن يبحث على ضوء هذه الكتب ويخالف من سبقه من الأئمة المعتبرين، ويفرح يعني إذا وجد مغمزا يقوله أو ما يظن أنه مغمز، ويقول مثلا يتعقب الترمذي في تصحيحه ويتعقب الأئمة في تصحيحهم. أي نعم، فما أدري يعني. على كل حال، هذه حالة ينبغي التوقف فيها وفيها نظر. فالحاصل أنه لا بد من إمام معتبر حتى يعتد بتصحيحه أو تحسينه عند الجمهور، لأنه في يعني غير الجمهور يقولون لا بد أن يعني نجتهد ونبحث ولا نعتمد على تصحيح هذا الإمام وإن كان معتبرا ومشهورا. والراجح هو ما عليه الجمهور، يعني إذا الإمام معتبر مشهور وهو إمام من أئمة الحديث وصحح أو حسن فنحتج بذلك. نعم. قوله منه في قوله لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، قال قوله منه أي من ذلك الماء، والألف واللام فيه لبيان حقيقة الجنس لا للجنس الشامل، لأنه مستحيل فيكون للعهد الذهني، الألف واللام للعهد الذهني، هذا الماء الذي بال فيه لا يغتسل منه. قال الشيخ: والنهي عن البول لا يدل على أنه يصير نجسا، بل لما يفضي إليه البول بعد البول من إفساده، أو لما يؤدي إلى الوسواس، كما نهي عن بول الرجل في مستحمه، وكذا كما نهى عن بول الرجل في مستحمه، وكذا نهيه عن الاغتسال فيه. وقال: لا نزاع بين المسلمين أن النهي في البول، أن النهي عن البول في الماء الدائم لا يعم جميع المياه، فماء البحر والمصانع الكبار التي لا يمكن نزحها ولا يتحرك أحد طرفيها بتحرك الطرف الآخر لا ينجسه البول بالاتفاق. لو صار يعني في البحر، نعم، ويغتسل في البحر وبال فيه فليس بنجس، لأن الماء كثير لا ينجسه إذا اختلط فيه. وصوب النووي أنه يحرم البول في الماء القليل الراكد، يحرم البول في الماء القليل الراكد لأنه ينجسه ويتلف ماليته وغيره باستعماله، وأن التغوط كالبول وأقبح. وأما انغماس من لم يستنجي في الماء ليستنجي فيه، فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فحرام، أن ينغمس ليستنجي فيه وهو قليل، لأنه ينجس بوقوع النجاسة فيه لما فيه من تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء، يعني فهذا حرام. وإن كان كثيرا جاريا فلا بأس، إذا كان كثيرا جاريا فلا بأس، وإذا كان كثيرا مثل البحر كذلك فلا بأس. قال: وروى الخلال بإسناده أن عليا رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، أي فيحمل على أنه دون القلتين، والصبي الغلام وهو دون الفتى، ومن لم يفطن بعد. والخلال هو أبو بكر صاحب الإمام أحمد، واسمه أحمد بن محمد بن هارون صاحب الجامع والعلل والسنة، جمع في كتابه أكثر الروايات عن أحمد، توفي سنة 311. وعنه، أي عن الإمام أحمد، رواية أن البول والعذرة كسائر النجاسات، أي عن الإمام أحمد رحمه الله، وإن لم يتقدم له ذكر لكونه معلوما، فعنه جار ومجرور متعلق بمحذوف، تقديره نقل عنه، نقل عنه عن الإمام أحمد، فعله المتأخرون اختصارا. فكذا كل ما ذكر وعنه يعني عن الإمام أحمد أو نقل عن الإمام أحمد. وكثيرا ما يستعمله الأصحاب، ويقصد بالأصحاب الحنابلة، وكذا غيرهم عن أئمتهم لظهوره عندهم. وسائر، أي باقي، قال الأزهري: اتفق أهل اللغة على أن معنى سائر الباقي، انتهى. فالأكثر في سائر الشيء أن يكون بمعنى باقيه، وقد يستعمل بمعنى جميعه. وعنه، يعني ونقل عنه، أن البول والعذرة كسائر النجاسات. تقدم لنا قبل قليل وقلنا أن البول والعذرة نجاسة مغلظة، الآن لما يقول كسائر النجاسات يعني لا ينجس الماء إلا إذا غلب على ريحه، نعم، أو طعمه أو لونه، وإذا كان دون القلتين سبقا قلنا إذا كان فيه بول أو عذرة حتى وإن لم يغلب فهو ينجس لتغليظ بول الآدمي. وعنه رواية أخرى أن البول والعذرة كسائر النجاسات حكمها حكمها، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، يعني كلام القاضي علاء الدين علي بن سليمان السعد المرداوي، وكانوا يلقبونه بالمنقح، نقح المقنع في كتابه التنقيح المشبع، اختصره من كتابه الإنصاف، ويسمونه المجتهد في تصحيح المذهب، وقال ناظم المفردات هذا قول الجمهور، وقال الشيخ اختارها أكثر المتأخرين، وقال السامري وعليها التفريع، قال ابن منجى عدم النجاسة أصح، واختاره أبو الخطاب وابن عاقيل والموفق والمجد وغيرهم، قال في الإنصاف وهو المذهب وهو مذهب الشافعي، قال شيخنا والصحيح أنه لا فرق بين بول الآدم وغيره من سائر النجاسات وهو المذهب وقول جمهور الفقهاء. قال ولأن نجاسة بول الآدم لا تزيد على نجاسة بول الكلب، ولم يستثنى نجاسة بول الكلب، لم يستثنى بول الكلب، بل نجاسة الكلب أزيد، وحديث أبي هريرة لا يدل على نجاسة الماء. حديث أبي هريرة، ما هو حديث أبي هريرة؟ لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. قال ما يدل على نجاسة الماء، لكن يدل على ماذا؟ يدل على النهي، يدل على النهي على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري، لكن هل يدل على النجاسة؟ لا يدل على النجاسة، يحتاج إلى يعني نص أو يحتاج إلى دليل أوضح. نعم. قال وحديث أبي هريرة لا يدل على نجاسة الماء، وحديث القلتين أرجح لموافقته القياس، إذا بلغ الماء قلتين نعم لم ينجس أو لم يحمل الخبث. نعم. قال ولأن نجاسة بول الآدم لا تزيد على نجاسة بول الكلب، ولا نعم ولا يرفع، قال ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين، خلت به امرأة، يعني طهور ماء طهور يسير دون القلتين، خلت به امرأة مكلفة ولو كافرة، هذا الماء الذي خلت به امرأة وهو دون القلتين لا يرفع حدث رجل، لا يرفع حدث رجل ذكر ولو خنثى، الخنثى هو الذي لم يتبين هل هو رجل أو امرأة، له آلتين، له فرج رجل وله فرج امرأة يسمى خنثى، وإذا غلب يعني أحد الوصفين عليه ألحق به، إذا غلب وصف الذكورة يعني احتلم وصار يعني يجري البول من آلة الرجل فحكمه حكم الذكر، وإذا كان يعني بالمقابل يجري من آلة الأنثى فحكمه حكم الأنثى، ويكون قد تبين إذا احتلم يتبين يتضح. الحاصل أن الماء الذي دون القلتين إذا خلت به امرأة قال لا يرفع حدث رجل وخنثى، أي بالغ لاحتمال أنه رجل، وقيل يرتفع حدث الخنثى المشكل لاحتمال أنه أنثى، يعني عندنا خنثى إذا سكتنا وقلنا خنثى يعني يكون قد تبين، لكن له آلتين قد تبين هل هو رجل أو امرأة، أما إذا قلنا خنثى مشكل هذا هو المشكل، لا يدرى هل هو رجل أو امرأة وله آلتين، ولهذا له يعني وضع خاص في الميراث ونحوه. نعم. قال ولو كافرة، إشارة إلى الخلاف، فإنه لا نية للكافرة، ومكلفة أي بالغة عاقلة، يعني لو خلت به صغيرة فيرفع الحدث، أو مراهقة وظاهره لا خنثى الاحتمال أنه رجل والجار المجرور متعلق بخلت أي بأن لم يكن ثم من يشاهدها. فإن كان ولو مميزا أو كافرا أو امرأة لم يؤثر، يعني إذا خلا به رجل أو مميز أو كافر أو امرأة يعني تطهرت به فهو يرفع، يعني إذا المرأة تطهرت بما خلت به امرأة فلا يؤثر في رفع الحدث، يرفع حدثها. نعم، لماذا؟ هنا يعني نبحث عن الدليل. قال ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، أي مجتمعة شروطها وفروضها عن حدث أصغر أو أكبر، لا خبث وشرب وطهر مستحب، فلو اختل شيء من ذلك فطهور، لا تؤثر خلوتها به، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الدليل، أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة فقط الوضوء، أما يعني أن يكون يشرب أو يعني يزال به الخبث أو يتطهر به طهورا مستحبا، يعني هو على وضوء لكن يريد أن يجدد الوضوء فلا يؤثر، أو الذي خلا به رجل أو حتى ولو كان كافر، أو خلت به امرأة وتوضأت به امرأة فلا يؤثر في رفع حدث المرأة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره. أبو داود هو الإمام المشهور سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني الحنبلي، أحد الحفاظ، توفي بالبصرة سنة 275، ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وقال وضوء المرأة بدل طهور المرأة بفضل وضوء المرأة أو وضوء المرأة، نعم وضوء المرأة بضم الواو لأنه بفتح الواو يعني يكون للفعل أو وبضمها يكون لنفس المتوضأ به وهو الماء، أو العكس، يعني الشك مني. قال وحسنه الترمذي الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى ابن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، نسبة لترمذ بلدة قديمة بطرف جيحون توفي بها سنة 279، والمراد بالحسن في اصطلاحه رحمه الله تعالى ما ليس في رواته من هو متهم بالكذب ولا يكون شاذا ولا مخالفا للأحاديث الصحيحة. الشاذ هو رواية الثقة رواية مخالفة لمن هو أوثق منه، ولا مخالفا للأحاديث الصحيحة، مخالفة تضاد وتناقض، ويروى من غير وجه، هذا هو الحسن في اصطلاح الترمذي. وصححه ابن حبان بكسر الميم بكسر المهملة وهي الحاء، وصححه ابن حبان وتشديد الموحدة وهي الباء، موحدة نقطة واحدة. الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان البستي الدارمي التميمي، قال الحاكم كان من أوعية العلم، توفي سنة 354، وله شاهد عند أبي داود والنسائي نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل. قال الحافظ رجاله ثقات، يعني نهى الرجل أن يغتسل بفضل المرأة ونهى المرأة أن تغتسل بفضل الرجل. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون ذلك، يقولون ذلك، يعني نهي الرجل عن فضل طهور المرأة، ها؟ يقولون ذلك، ونهي المرأة عن فضل طهور الرجل. بقي يعني تكملة، يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، والمرأة أن تتوضأ بفضل طهور الرجل. قال تعبدي، يعني لا يظهر لنا وجهه، لا يظهر، هو له وجه. كل الأمور التعبدية يعني التي شرعت بعضها يعني قد لا يظهر لنا وجهه، وهو له وجه، له حكمة، لكن قد لا يظهر لنا، وقد يظهر لنا بعض الحكمة. فالمسألة تعبدية بمعنى أنك تطيع أو تمتثل الشرع من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي، إنما تطيع أو تمتثل من حيث يعني إنفاذ أمر الآمر وهو الشارع، أمر تعبدي. نعم. الأحكام الشرعية مربوطة بالمصالح ودرء المفاسد، ونحن نعتقد يقينا أن كل ما هو مشروع فيه مصلحة ودرء مفسدة، وإن لم تظهر لنا، وإن لم تظهر لنا. هذا هو موقف المسلم، لأن هذا هو الإيمان، تؤمن بالغيب. وهذا من خصائص الإسلام، يعني الشرائع المتعددة هذه تنوعت من أجل أن يخلص المسلم في العبودية، وليس من الذين يعبدون الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، لا، ولكنه قد صار عبدا خالصا حيثما أمر وكيفما أمر وبأي صفة، هو يمتثل الأمر ويقول سمعنا وأطعنا، ما يكون يعني ما يقدم بين يدي الله ورسوله بالاعتراض بمقتضى عقله. هو إذا علم وصح أنه شرع من الله، من حيث الجملة يعلم أن الله لا يشرع شيئا، ولا الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يكون في شرعه إلا ما هو منتهن بحكمة بمصلحة ودرء مفسدة. هذا هو الواجب على المسلم، هذا هو الواجب على المسلم. أما الذي يقول أنا لا أمتثل أو لا حتى أعرف وجه الحكمة، أو يفتات على الإسلام ويقول يعني الإسلام حرم الخمر مثلا لأنهم كانوا في بلاد حارة وهي تفسد أمزجتهم، وإذا كنا في بلاد باردة وانتفت يعني فهي حلال، يتفلسف، هذا ليس مسلما الحقيقة، يعني ليس متعبدا، هذا يريد أن تظهر له وجه الحكمة، وإلا فيكون عاصيا. هذا مثل الذين يعني قالوا لا نتبعك يا موسى، أو لا نتبع حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. المطلوب منك يعني أن تمتثل، ومن حيث الجملة أن تثق بأن ما شرعه الله ينتهي في غاية الحكمة، وإن لم تظهر لك، وإن لم تظهر لك. أي نعم، لما تقول سمعنا وأطعنا. أبو بكر لما جاءوا إليه وقالوا أرأيت صاحبك، زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعاد في وفراشه لم يبرد، ماذا كان موقفه؟ ما بحث، قال أوى قاله؟ قالوا نعم، قال صدق، فسمي الصديق، لأنه ينطلق من إيمانه وثقته المجملة أنه لا يكذب عليه الصلاة والسلام، هو رسول الله. فحبيت يعني التنبيه على هذا، لأنه الحقيقة لا نذوق طعم الإيمان ولا يعني تكون عبوديتنا خالصة حتى ننهج هذا المنهج مع أوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكون لنا الخيرة ولا منازعة ولا نقدم بين يدي الله ورسوله، بل نمتثل. والله سبحانه وتعالى يعني يثيب من عمل هذا العمل، لأن من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، وسيجد من اليقين وبرد اليقين ما يثلج به يعني قلبه وفؤاده، ويهدأ به قلبه ويطمئن. هذا أمر معروف ولله الحمد، يعني لمن وفق له وألهم إياه. نسأل الله التوفيق، ونسأله أن يلهمنا الرشد والصواب. نعم، لأن الإمام جعل تم به. أظنك عرفت سؤالك، عرفت الجواب. أي نعم. الأخ علشان نستفيد جميعا، وإن كان هو المتأخر، من اللي قال في التشهد الأول لي والأخير للإمام، هل أتورك فيصبح تورك في التشهدين؟ صورته أنه يأتي وقد فاته ركعة أو فاته ركعتين، فاته ركعتين في الصحيح، وبقي ركعتين، أدرك مع الإمام ركعتين، فالإمام يأتي بالركعتين وهذا أدرك معه ركعتين، ويجلس بالنسبة للإمام التشهد الأخير. يتورك، إيش معنى يتورك؟ يخرج رجله ويضع إليته على الأرض. هذا المأموم الذي لم يدرك إلى ركعتين، هذا التشهد بالنسبة له يقول إنه هو الأول، هل يتورك باعتبار أن التشهد الأول لا يتورك فيه، بل يجلس على نعم على رجله؟ أنا قلت نعم، لأنه يتبع الإمام في هذه الحالة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فتورك مرتين. نعم، لأنه في الأولى أن تابع للإمام. قال: رجل فاتته ركعة من الصلاة، فلما سلم الإمام قام ليكمل الصلاة، فسجد الإمام سجدتي السهو، فهل يتابع الإمام فيسجد، أو أنه انقطعت علاقته بالإمام؟ سؤال يعني يحتاج إلى جواب. طيب، رجل فاتته ركعة من الصلاة، فلما سلم الإمام قام ليكمل الصلاة، الإمام سجد سجدتي السهو، لأن بعض سجود السهو بعض صوره يكون بعد السلام، فالإمام بعد السلام سجد سجدتي السهو، هذا قام المسبوق، قام ليكمل ما فاته، أو ليتمم، نعم، ليأتي بما فاته. السؤال يقول: هل يرجع يسجد مع الإمام أو انقطعت صلته بالإمام؟ الجواب: لا يرجع مع الإمام، ولكن يسجد عندما يتم، عندما يتم يسجد سجدتي السهو التي فاتته مع الإمام، يعني عندما يتم ثم يريد أن يسلم أو بعد السلام يسجد السجدتين التي يعني فاتته مع الإمام، لأن سهو الإمام يسري على المأموم، وعلاقته لم تنقطع بالإمام في سجدتي السهو اللتين سجدهما الإمام. لكن لو سهى المأموم فإنه لا يسجد للسهو، الإمام يتحمل سهو. الساعة السلام. عليكم السلام. يقول متى ينصرف الإمام من الصلاة؟ هل بعد أن يسلم من الصلاة أو بعد أن يغير جلسته؟ وإذا تأخر الإمام عن الانصراف وخرج بعض المأمومين من المسجد هل يلحقهم إثم؟ هو الانصراف هو السلام، ويقصد الأخ يعني بانصراف الإمام إلى المأمومين، يعني التفاته أو يعني تحوله بوجهه إلى المأمومين، هذا مقصد الأخ. والسنة يعني ألا يطيل الإمام إذا سلم، ألا يطيل يعني في استقبال القبلة أكثر من كونه يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، لأنه في هذه الإطالة يعني قد يشق على المأمومين. بعضهم من السنة يعني قد يفهم من الحديث لا تسبقوني بركوع ولا سجود ولا بانصراف، قد يفهم من هذا الانصراف أنه انصراف الإمام إلى المأمومين، فإذا كان يعني يحتمل هذا اللفظ هذا المعنى لا شك أنه يشق على المأمومين، لأنهم مأمورين بأن لا ينصرفوا إلا بعد انصرافه، فيكون عليهم مشقة. وهذا الإمام الذي يتأخر ويطيل استقبال القبلة دائما يعني ليس فقيها، غالبا يكون غير عارف بهذه السنة، لأن السنة أن لا يطيل في استقبال القبلة، ينصرف إلى المأمومين بوجهه بعد أن يستغفر ثلاثا ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا هو اللفظ، ما فيها وتعاليت. وإليك السلام، هذا جهل. النبي نهى لا تقولوا السلام على الله من عبادة، لأن الله هو السلام، وإليك السلام مثل قوله عليك السلام، هذا ما ورد. اللهم أنت السلام ومنك السلام بس، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم. يقول يقال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر، يقال بصيغة التمريض يا فقيه هذا الأخ يعني يسأل ويظهر لي إن عنده شيء من المعرفة. نعم، معصومون من الكبائر دون الصغائر، سؤال يقول ما هي هذه الصغائر التي ليس عليها وعيد بنار أو لعن أو حد.